بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. نحمدك بجميع المحامد كلها، لك الحمد حمدا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أقول على الله بلا علم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي زدني علما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في مائدة الإمام محي الدين بن شرف النووي رحمه الله تعالى، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم، اللهم آمين. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده، ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وألا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا وأفضلهم وأسنهم، ويدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. ففي الحديث الأمر بذلك، ولا التفات إلى من أنكره، وقد أوضحت هذه المسألة في كتاب الأذكار. ولا يتخطى رقاب الناس، ويجلس حيث انتهى به المجلس، إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره وغيره بمجلسه لم يأخذه إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط أن لا يرتفع في المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، ويقعد قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين. ولا يرفع صوته. انتبهوا لهذه المسألة، ويقعد قاعدة المتعلمين لا قاعدة المعلمين، يعني كأنهم يقولون قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم هي قاعدة المتعلمين، يعني يجلس كأنه جالس للتشهد، هذا معنى متواضع، لا يفحج ولا يمد رجليه ولا مثلا يتربع إلى آخره. هذه طبعا من باب الأفضلية، لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع إما لطول الوقت أو نحو ذلك فلا حرج. نعم. ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إثار ذلك، ليستدل به على فضيلة المتعلم. ولا يعني مثال ذلك أن الشيخ أحيانا يجلس في مجلس ويحب أن يسأل، ويعرف الطالب أن الشيخ يسره أن يسأل، ويسأل أحيانا عن مواضيع تنفع الحاضرين، فلا بأس حينئذ أن يأتي الطالب ويصوغ أسئلة بأدب ولطف ويستأذن الشيخ ويسأل، فليدخل السرور على الشيخ وعلى الحاضرين. نعم. ولا يسبقه إلى شرح مسألة، ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيفازه ونحو ذلك مما يشق عليه، أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه، ولا يستحي من السؤال عما أشكل عليه، بل يستوضحه أكمل استيضاح، فمن رق وجهه رق علمه، ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. وإذا قال له الشيخ أفهمت، فلا يقل نعم حتى يتضح له المقصود إيضاحا جليا لئلا يكذب ويفوته الفهم، ولا يستحي من قوله لم أفهم، لأن استثباته يحصل له مصالح عاجلة وآجلة، فمن العاجلة حيث المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهاره فيهما ما لم يكن فهمه. ومنها اعتقاد الشيخ اعتناؤه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الآجلة ثبوت طبيعة الحال يا إخوان، أن كلام علماء الإسلام في أداب المتعلم ولا يمكن أن ترقى إليها جميع جامعات العالم، كلام علماء الإسلام المتقدمين، وهذه الآداب لا يمكن أن تكون إلا إذا وجد الدين والقصد العظيم بطاعة الله عز وجل. ولذلك حتى حركات اليدين، العلماء المسلمون القدامى ضبطوا طريقة الملابس، طريقة الجلوس، طريقة حركة اليدين، طريقة النظر، يعني كأنهم يصبون طالب العلم في قالب ويقولون نريده أن يكون هكذا. وهذا متأسين فيه بما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كأن على رؤوسهم الطير إذا جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يقول والله ما شبعت من نظر إلى رسول الله مهابة له صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن ينظر إليه لعظيم جلالته وقدره صلوات الله وسلامه عليه. فعلماء الإسلام هنا يعطوننا نبذ، والله يا إخوان أن هذه من درر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. دعوني أستعرضها بسرعة حتى أقرأ بطريقتي أيضا، حتى نتمكن من الوصول إلى الباب الذي نريد الوصول إليه في الدرس الثالث من هذا اليوم. يقول منها اعتقاد الشيخ اعتناءه ورغبته وكمال عقله وورعه وملكه لنفسه وعدم نفاقه. ومن الآجلة ثبوت الصواب في قلبه. الخليل بن أحمد رحمه الله يقول منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، يعني لا تستحي أن تقول والله يا شيخ أنا ما فهمت، لو تكرمت يا شيخ بين لي. وهذا مصداقا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله عليه الصلاة والسلام ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إيش معنى شفاء العي السؤال؟ يعني علاج المشكلة أن يسأل. وينبغي إذا سمع الشيخ يقول مسألة ويحكي وهو يحفظ، ما يقول والله أنا قبلك حافظا، هذه حافظ عند واحد قبلك، بل يستمع كأنه يسمعها لأول مرة، هذا في قمة الأدب. قال وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات، حضرا وسفرا ليلا ونهارا في كل الأحوال بقدر استطاعته، مع مراعاة استراحته وارتخاء نفسه، وكذلك إقباله وإدباره، وكذلك إدخال السرور على قلبه حتى لا يصدع. ويقول الإمام الشافعي في رسالة حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون على هذا يريد به علم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول على طالب العلم أن يكون حريص كل الحرص أن يفني حياته في طلب العلم فهو في خير. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقال الخطيب البغدادي: انظروا إلى أدب المسلمين، حتى التوقيت الزمني للحفظ يراعونه. قال: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغدات، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. وهذا صحيح، هذا مجرب. فالعلماء الربانيون يتكلمون عن تجارب، إذا قام الواحد من نوم هذا هو وقت الاستذكار الصحيح، وكذلك إذا كان ليس يعني لا يكون شبعان ولا منشغلا بهم وغم ونحوه. وأجود أماكن الحفظ الغرف، يعني يقول حط كن في غرفة مغلقة، احفظ في غرفة مغلقة أو في مسجد، المهم لا يكون فيها لوحات وقد زخرف وناظر والخطوط جميلة، شفوك شف اللمبة ذي والله ما إليها اللمبة. طبعا الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيغير، لكن إذا كنت في غرفة مغلقة تغلق على نفسك وفيها التهوية الكافية وتقرأ أو تحفظ هذا طيب. ولو كان الإنسان إذا يعني يحفظ وهو يمشي على قدميه على أساس يكسب يعني رياضة وحفظ. قال: وكل موضع بعد عن المليات، لكن واحد يجي في حديقة عامة فيها واحد يصرخ واحد يصوت وهذا ينادي أطفاله وذاك يلعب وذا الآخر يعبث، لا يمكن يحفظ إلا أن يكون يعني من الفلتات النادرة. قال: وليس بمحمود، انتبهوا للقضية دي، ليس بمحمود الحفظ عند النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق. ليش؟ لأنه تمنع غالبا الشعراء إذا أرادوا أن يؤلفوا قصيدة أول ما يروح يطلع يدور النبات، يقول الماء والوجه الحسن والخضرة هذه تقوي البصر، يقوله ابن القيم وهذا صحيح، لكن يقول النووي إنها تشغل عن الحفظ، ما تستطيع تقدر تحفظ وأنت تناظر هذه المناظر الخلابة وفي ذهنك إعمال لهذه المناظر. قال: ويصبر على جفوة الشيخ، بعض العلماء وبعض المشايخ قد تكون عنده طبائع لا يتحكم بها، إما حرارة وإما شدة وإما غلظة، فينبغي لطالب العلم أن يكون مرنا لينا يتحمل هذه القسوة، ويكون حليما ذا أنات وهمته عالية. يقول الربيع: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامي بالتصنيف. لا والله هذه صحيح، أنت ما رأيته لكن عياله رأوا يأكل يشرب الشافعي، هذه مبالغات يعني. لكن أيضا يقول إن رحمه الله كان يراعي الأحوال ويراعي بحيث لا ما يظهر أمام الناس بمظهر لا يليق. قال: وإذا جاء مجلس الشيخ والشيخ ليس موجودا ينتظره. كلمة شيخ كما أسلفنا سابقا كلمة قرآنية في سورة القصص: وأبونا شيخ كبير. في سورة يوسف: إن له أبا شيخا كبيرا. فالشيخ تطلق على كبير السن وتطلق على كبير القدر والعلم. نعم. قال: وإذا وجده نائما ما يستأذن عليه، ينتظر حتى يستيقظ. وكذلك كان بعض التابعين يأتون لابن عباس فيرونه نائما فيجلسون حتى يستيقظ. وينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ والشباب، لأن الفراغ والشباب هذا من أعظم نعم الله على ابن آدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولا شك يا إخوان والله أن الشباب يعني إذا قدر للشاب أن يقبل على العلم فإنه بإذن الله تعالى ينتفع انتفاعا عظيما، لأن قوة البدن تعظم، لكن إذا ساد وصار رئيس ما عاد يقدر يدرس ولا يقدر يطالع ولا. يقول الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست خلاص أنت رئيس، تكلف موظفينك تكلف تلامذتك ابحثوا عني، ما عاد عندك نفس، ليس لك تهيئة. ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، وثم بعد ذلك يكرره عدة مرات ليرسخ. يعني كان بعض طلبة العلم يحضر يقرأ الكتاب وشروح الكتاب قبل أن يحضر درس الشيخ، فإذا حضر لدرس الشيخ وضع التعليقات وسأل الشيخ عن بعض النقاط التي مرت في تلك الشروح، فكان مفتاح خير على الشيخ. قال: ويداوم على تكرار المحفوظات لأهميتها، ويذاكر بمحفوظاته آخر من زملائه. وينبغي دائما للطالب أن يبحث عن الطالب الأجود منه، لأن الأجود منه ينفعه ويعينه، لكن الطالب اللي أردى منه يجره إلى تحت. قال: وينبغي أن يبدأ من دروس على المشايخ في الحفظ والتكرار بالأهم فالأهم: القرآن الكريم، ثم التفسير، ثم الحديث، ثم السيرة، ثم التاريخ، ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. كان السلف لا يعلمون الحديث ولا الفقه إلا لمن حفظ القرآن. إخواننا في موريتانيا يحفظون الأطفال القرآن قبل دخول المدارس، ولذلك هم أجود من يكون في الحفظ. ودائما يا إخوان، الذي يحفظ القرآن الكريم ويقرأه قراءة دقيقة سليمة يوفق في حياته وفي جميع علومه، ويفتح الله عليه فتحا مبينا. لذلك العلماء كانوا، هذه نقطة مهمة، يمنعون الاشتغال بالحديث والفقه. أول ما يدخل عليه طالب العلم يقول: تعال تبي تدرس الموطأ؟ قال: نعم. أنت حفظنا القرآن؟ قال: لا. اذهب واحفظ القرآن، بعد ما تحفظ القرآن تعال. لكن لو طبقت هذه النظرية هذا العام هذا الوقت، أسأل الله العافية، يمكن أول من يهرب أنا، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن الحفظ ضعيف، وما هناك حفظ بالمستوى الذي كان في القرون الأولى. لكن نأمل ونعلق آمالا جساما على حلقات تحفيظ القرآن التي يجب دعمها ونصرتها والعناية بها لما فيها من الخير العظيم. قال: لا يمكن أن يشتغل قبل حفظ القرآن بغيره، وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصر. فمثلا يحفظ في الحديث مختصر، ويحفظ في التاريخ مختصر، يحفظ في الفقه مختصر، وهكذا، حتى يغيب هذه المختصرات، ومن أهمها الفقه والنحو. العجيب يا إخوان أن الفقه والنحو متلازمان، حتى أنهم أوردوا نكتة نلطف بها الجو. قالوا: كيف يا أخي تقولون إن الفقه والنحو متلازمان؟ استدلوا لنا بمسألة فقهية على مسألة نحوية. فقال المجيب: إذا نسي الإنسان سجود السهو وراح ماذا يكون؟ قال: ما يعيد، خلاص نسي، سقط سجود السهو لنسيانه وفواتي محله. طيب وش دليله من النحو؟ قالوا: المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر. صحيح، وهذا كلام صحيح. يعني ما تقول عبيد مثلا وتجي تصغر كلمة عبيد، ما يمكن. قال: ثم يشتغل باستشراح، وذكر تفاصيل دقيقة، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته، ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم. قدرة الله سبحانه وتعالى أن الخلق يتفاوتون، فهذا الشيخ مبدع جدا في رجال الحديث، وذاك مبدع جدا في الفقه، وآخر مبدع جدا في السيرة والتاريخ، وهكذا. فينبغي للطالب أن يبحث عن القمم لتكون الهمم مع القمم، فحينئذ يرتبط به بإذن الله تعالى. قال: وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم. يعني مثلا ما يكون أناني إذا جاء الطلاب يريدون مذكرة يقول: لا أنا ما أعطيكم إلا بقروش. لا، يكون كريما لطيفا يدلهم على كل ما يفيدهم ويعينهم على طلب العلم. انتقل بعد ذلك مصنفنا إلى فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم، ونسمع من القارئ وفقه الله. سم. قال رحمه الله: فصل في آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. ينبغي لكل واحد منهما ألا يخل بوظيفته لعروض مرض خفيف ونحوه، مما يمكن معه الاستغلال ويستشفى بالعلم، ولا يسأل أحدا تعنتا وتعجيزا، فالسائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا. وفي الحديث النهي عن غلوطات المسائل، وأن يعتني بتحصيل الكتب شراء واستعارة، ولا يشتغل بنسخها إن حصلت بالشراء، لأن الاستغلال أهم، إلا أن يتعذر الشراء لعدم الثمن أو لعدم الكتاب مع نفاسته فيستنسخه، وإلا فينسخه، ولا يهتم بتحسين الخط بل بتصحيحه، ولا يرتضي مع إمكان تحصيله ملكا، فإن استعاره لم يبطئ به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه، ولئلا يكسل عن تحصيل الفائدة منه، ولئلا يمتنع من إعارة غيره. وقد جاء في ذم الإبطاء برد الكتب المستعارة عن السلف أشياء كثيرة نثرا ونظما، ورويناها في كتاب الخطيب الجامع لأخلاق الراوي والسامع، منها عن الزهري: إياك وغلول الكتب، وهو حبسها عن أصحابها. وعن الفضيل: ليس من أفعال أهل الورع ولا من أفعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتابه فيحبسه عنه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال الخطيب: وبسبب حبسها امتنع غير واحد من إعارتها. ثم روى في ذلك جملا عن السلف، وأنشد فيه أشياء كثيرة والمختار استحباب الإعارة لمن لا ضرر عليه في ذلك، لأنه إعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل. وروينا عن وكيع قال: أول بركة الحديث إعارة الكتب. وعن سفيان الثوري: من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث: أن ينساه، أو يموت ولا ينتفع به، أو تذهب كتبه. وقال رجل لأبي العتاهية: أعيرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره فأعاره، ويستحب شكر المعير لإحسانه. فهذه نبذ من آداب المعلم والمتعلم، وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما جاء فيها، وإنما قصدت بإرادها أن يكون الكتاب جامعا لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، وبالله التوفيق. يا إخوان، نسأل الله أن يسامحنا النووي على ما فعلنا في الدروس بالأمس واليوم، يعني اختطفنا كلامه اختطافا وقفزنا قفزات، وكلامه كله ولله الحمد في هذا الكتاب درر وقد وفق. فهو هنا يبين في أداب مشتركة اشترك فيها العالم والمتعلم، أنه لا ينبغي أن يخل بوظيفته. إذا جاء زكام ولا مرض خفيف يقول: والله أنا مريض اليوم أوقف الدرس، لا، يعتمد على الله عز وجل ولا يتمارض، بل يأتي للدرس ويصبر، فإنه في جهاد وفي خير عظيم. لكن لو كان به مرض معدي يضر بالطلاب فإنه يجب عليه أن يعتزل حقيقة أيضا، أو يؤدي الدرس بمكان منعزل لا يضر الطلاب. قال: ويستشفى بالعلم، يعني لأنه إذا جاء واعتمد على نفس الشيخ محمد بن عثيمين أصيب رحمه الله بالسرطان، وكان يدرس وهو يتعاطى بعض الأدوية الخطرة، ويصبر ويحتسب، حتى أنه ألقى آخر درس في ليلة، آخر ليلة من ليالي رمضان، وقال: هذا والله أعلم آخر لقاء بيني وبينكم، وأسأل الله يحسن ختامنا ويميتنا على الإسلام والسنة. وكان هذا آخر ما سمع منه في المسجد الحرام رحمه الله تعالى. كان يتحامل، حتى كان يلقي الدرس وهو مستلقي، لكنه في غرفة مغلقة لا يؤذي أو يتأذى الطلاب بمنظره ولا يعني يشفقون عليه، وإنما كانوا يسمعون كلامه. وكان الشيخ بن جبريل ممن يستمع ودموعه تنهمر لعلمه أن الشيخ في حالة إعياء شديدة، ولتجربته أيضا، لأن الشيخ ابن جبرين كان يجلس للطلاب وهو مريض ويصبر. هذه من المسائل. أيضا قال: ويجيب السائل إلا أن يكون متعنت، ولا يسأل، حتى العالم لا يتعنت في الطلاب يعجزهم ويحيي. جاء في الحديث عند أبي داود بسند فيه جهالة أنه قد نهي عن الأغلوطات، هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء أشاروا إلى أنه لا يتعنت في المسائل. وغلطات المسائل هي المسائل التي يريد فيها إيقاع العلماء وبشر وفتنة ونحو ذلك. طيب، أما قضية إعارة الكتب يا إخوان، هذه مصيبة المصائب. يعني يكون عندك كتاب من 32 مجلد، فيأتيك إنسان يقول لك يا أخي أعرني الكتاب، تعيره الكتاب، يقول لك شف والله أنا عندي بنت، تبي البنت أعطيتك إياها، أما الكتاب ما رجعه لك، ما عندي استعداد. يا مؤمن، هذا كتاب ينخرم، قال أنا والله ما أقدر أرجع الكتاب، أعطيته فلانة وفلانة، أعطته فلانة وفلان، ثم تضيع المكتبة بهذا. قال السلف: إياكم وغلول الكتب. هنا نكتة مضحكة. لما أمر عثمان رضي الله عنه بإحراق جميع المصاحف وإبقاء المصحف الإمام حفاظا على وحدة الأمة، كان عند ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وعلى قراءته، قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن عبد الله بن مسعود. فكان عند عبد الله بن مسعود مصحف خاص به، فلما أمر الإمام عثمان بإحراق المصاحف غير المصحف الإمام توحيدا للأمة، قال ابن مسعود مجتهد: يا قوم غلوا مصاحفكم، فإن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. طبعا هو رضي الله عنه كان قد رتب مصحفه ترتيب، وهذا اجتهاد، وهو إمام ويرى أن له مندوحة، يرى أن أمير المؤمنين مخطئ حين يأمر بإحراق مصاحف كتبت باليد وتعب الناس عليها، يعني ما ينبغي له ذلك. لكن أمير المؤمنين اجتهاد، واجتهاد الأمير كان أصوب. لكن هذه نكتة أذكرها، وأيضا هذا من المسائل التي اختلف فيها الصحابة. فكان إحراق المصاحف في نظر العلماء إذا تمزقت وأحرقت ودفنت في أرض طاهرة، قالوا هذا أعظم أنواع الإكرام للمصحف، لكن ما يرمى في مكان يستغله السحرة والمشعوذون فيضعونه أكرمكم الله في البيارات ويضعونه على القاذورات، هذا ظلم وضلال وكفر وإلحاد، نسأل الله العفو والعافية. لكن إذا انتهت صلاحية المصحف بأن امحى بعض كتابة، تمزق بعض أوراقه، فيجمع ويحرق ويدفن في أرض طاهرة بعيدة عن البنيان لئلا تستخدم في غير ذلك. أيضا كان العلماء رحمه الله يهتمون بقضية النظر في الكتب، الإعارة قربة من الله إلى الله، لكن بشرط أن يأتي الإنسان بالحسنى فيرد ما استعار ولا يحبس أمدا طويل. بعض الناس يعني يستعير منك جزء من كتابك مخطوط ويبقيه عنده 20 سنة، وبعد 20 سنة يقولك: فلان لقيت لك كتاب، فتشت مكتبتي لقيت الكتاب، خذ الله لا يهينك، جزاك الله خير. ما ينفع هذا الكلام، هذا من غلول الكتب، ولا ينبغي ذلك. يعني نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم، نبدأ بعون من الله وتأييده في آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. ماشي، قل بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. اعلم أن هذا الباب مهم جدا، فأحببت تقديمه لعموم الحاجة إليه. تقديمه يعني يريد هنا يعني أني أعطيكم إياه في غير موضعه، لأنه سيتعرض له في الكتاب، فهو يريد أن يقدم هذا في المقدمة لأهميته وخطورته وعظمته. نعم. وقد صنف في هذا جماعة من أصحابنا، منهم أبو القاسم الصيمري شيخ صاحب الحاوي، ثم الخطيب أبو بكر الحافظ البغدادي، ثم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح. هؤلاء الشافعية من الشوافع، ليسوا شوافع اليمن كما يقول إخواننا، لا، لكن من أتباع الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. وكل منهم ذكر نفايس لم يذكرها الآخران، وقد طالعت كتب الثلاثة ولخصت منها جملة مختصرة مستوعبة لكل ما ذكروه من المهم، وضممت إليها نفائس من متفرقات كلام الأصحاب، وبالله التوفيق. وإلى هنا يقف درسنا هذا، نسأل الله جل جلاله أن يمتعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وعلمائنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يوفقنا بتوفيقه ويؤيدنا بتأييده، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا من بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا نصرا مؤزرا على الطغاة الظالمين، وأن يقر أعيننا بهلاك الطغاة من الروافض والنصيرية والنصارى واليهود أجمعين، وأن يطهر المسجد الأقصى من أدران اليهود الغاصبين والفلسطينيين الخائنين، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويعيننا على ذكره وشكره، وأن يصلح الراعي والرعية ويوفق إمامنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يوفق ولي عهده إلى ما فيه مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يعينه على ذكره وشكره، وأن ينسئ في أجله ويبارك في رزقه ويصلح عاقبه ويمتعه متاع الصالحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.